بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والوعد والوعيد ودورها في تحقيق الاستقامة، وما ذكره القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي في نقده لكتب المتكلمين أو تلك الطروحات التي عرضت الجنة والنار وغيرها باعتبار وكأنها الغاية، وكأن الغاية من ذكرها هو مجرد الإيمان فقط من دون ارتباط بالعمل، وهو للأسف ما وقعت فيه الكثير من الطوائف الإسلامية والتي اتسمت بالإرجاء، وأصبح الدين مجرد قضايا نؤمن بها من دون أن يكون لها تأثير في الحياة. وطبعا بدأ هذا الأمر كما ذكرنا في حلقات سابقة منذ العهود أو منذ العصور الأولى، وخصوصا من العهد معاوية الذي كان ينشر الإرجاء ويشجع على الإرجاء، ويكفي فقط أن يكون الشخص في قلبه ذرة من الإيمان حتى يدخل الجنة من غير أن يمر حتى على جهنم، مجرد أن يكون في قلبه ذرة من الإيمان، ثم الإيمان فقط أن يرد وضع بعد ذلك في متون وشروح وكتب بحيث تحوي قضايا معينة نعتقد بها، كما نعتقد كما ندرس الآن مثلا في علم الفلك والعلوم المختلفة نحفظها عن ظهر قلب، فيصبح تلك المعارف الذهنية كأنها هي الرصيد أو كأنها هي المبلغ الذي نشتري به الجنة وندخل به إلى النعيم المقيم. يذكر السيد حسين بدر الدين الحوثي هذه الآثار أو الآثار السلبية لتلك الطروحات التي اختلفت عن المنهج القرآني، فيقول: عندما قدمت المسألة على هذا النحو أصبحت لدينا مفاهيم كثيرة مغلوطة، وأصبحت نظرتنا إلى الدنيا بأنها لا علاقة لها أبدا، بأنها الدنيا لا علاقة لنا بها أبدا، وفهمنا الدين في أنفسنا، وفهمنا الآخرين بأنه دين لا علاقة له بالدنيا. وبالفعل الكثير ممن مثلا يدعون صالحين وكذا فقط لكونهم اعتزلوا الناس وسكنوا في محل معين، مثلا في كتب الصوفية خصوصا أو كتب طبقات الأولياء أو طبقات الصالحين يقول لك ذهب إلى جبل اللكام وبقي هناك ولا يرى الناس ولا يرونه، ويعتبر هذا الأمر وكأنه في غاية الولاية وغاية الصلاح. يقول: وفهمنا الآخرين بأنه دين لا علاقة له بالدنيا، والدنيا هذه هي الحياة، أي لا علاقة لهم بحياتنا الدنيا، وقدم الوعد والوعيد بأنه يعني فقط الجنة والنار، ولم يأتي حديث عن ما وعد الله به أولياءه في الدنيا. هذا أيضا من النواحي التي وقع الخطأ فيها، وهي قصر الوعد والوعيد على الآخرة، وكأن حياة الإنسان في الدنيا كأن الله تعالى ليس من قدراته أن يحقق الوعد في الدنيا ولا الوعيد في الدنيا، وفقط في الآخرة، مع أن الله تعالى هو رب الدنيا والآخرة ولم يتغير كما ذكرنا في حديث سابق. قال: ولم يأتي حديث عن ما وعد الله به أولياءه في الدنيا، عما وعد الله به من يستقيمون في الدنيا، من يهتدون بهديه في الدنيا، ألم يعد وعودا كثيرة؟ وقدم الوعيد بأنه النار فقط، ولم يأتي حديث عما توعد الله به المجرمين والفاسقين والضالين والمعرضين عن هديه هنا في الدنيا. طبعا مع أن آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تذكر ذلك، قصص الأنبياء وما حصل لأقوامهم كله يشير إلى ذلك. يذكر السيد حسين الفهم الصحيح لمعنى الوعد والوعيد وارتباطه بالدنيا والآخرة، فيقول: فالذي يجب أن نفهم وعدا ووعيدا، وعدا يبدأ ووعيدا يبدأ من الدنيا هنا وينتهي بالآخرة، لأن الله كما ذكرنا هو رب الدنيا والآخرة، وبالتالي هو رحيم في الدنيا والآخرة، هو شديد العقاب في الدنيا والآخرة، هو لم يتغير ولا يتغير، والزمان لا يؤثر فيه. يقول: يبدأ من الدنيا هنا وينتهي بالآخرة، حتى أصبحنا لخطورة سلبيات هذا المفهوم، مفهوم الوعد والوعيد، أصبحنا نعيش في حالة وعيد هي مما توعد الله به من يعرضون عن ذكره، من يقعدون عن نصرة دينه. نحن طبعا بسبب الفهم الخاطئ للوعد والوعيد وعدم تطبيق ما ورد فيهما أصبحنا أهل الوعيد من حيث لا نشعر، الذين يقعدون عن نصرة دينه. الشخص الذي يقعد عن نصرة دينه طبعا هو مستحق للوعيد، ولكن بعض الناس يعتزل ولا ينصر دين الله سبحانه وتعالى، ويتصور أنه اعتزلهم ليتحقق بأهلية الوعد الإلهي، مع أنه وقع في أهلية الوعيد الإلهي. وهنا الإشكال، وطبعا هذا مهم جدا، لأنه عندما تعرض الجائزة كما ذكرنا من غير أن نعرض شروطها، هنا يقع الإشكال، وخاصة أو نعرض بعض شروطها فقط دونها جميعا، وهذا الذي حصل. يعني عندما يعرض الدين مجزأ مقسما يعني طرافه بعيدة بعضها عن بعض، فهناك أنه دين ميت ليس دينا حيا. الدين الحي هو أن تكون كل الأجزاء مترابطة وكل القضايا يخدم بعضها بعضا. فلذلك عندما طرح الدين بذلك الشكل أصبح وكأنه جثة مشرحة، يعني على خشبة التشريح، وليس حياة قائمة بذاتها. وهذا ما أساء للدين كما ذكرنا، صار الصالحون أو صار في رؤية الناس الصالح هو الذي ذلك يعتزل في مكان معين، وكم يصلي ركعة في الليل وكم في النهار، ويأتيه الناس يتبركون به فقط. لا، أما ذلك الشخص الذي يجاهد نفسه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فأصبح عندهم كالمشاغب وأصبح كصاحب فتنة، وبالتالي اختلط الوعد بالوعيد. أصبح الذي توعده الله أن الناس ينظرون إليه باعتباره ولي لله، وذلك الذي يؤدي دوره في الإصلاح وفي الدعوة وربما يضحي بكل شيء في سبيل ذلك، أصبح عندهم محلا للوعيد، ويسمونه كلاب من كلاب النار أو نحو ذلك، يعني باعتبارهم يعني المسألة اختلطت عنده، وابتعدوا عن المنهج القرآني في تقييم الأمور، وابتعدوا عن الوعي، عن ما يسمى المعايير التي وضعها الله تعالى لهذه الأمور. يقول أصبحنا نعيش في حالة وعيد هي مما توعد الله به من يعرضون عن ذكره، من يقعدون عن نصرة دينه، فأصبحنا نعيش في حالة من الذلة، وحالة من الإهانة، وحالة من الاستضعاف، هي حالة عقوبة، ولكن لا نعتبرها عقوبة. يعني مع أن طبعا الحالة التي تعيش فيها الأمة هي حالة عقوبة، الله تعالى أخبر أو بيّن أن الالتزام بالكتاب يؤدي إلى نزول البركات من السماء والأرض، يؤدي إلى العدالة، يؤدي إلى الرفاه، يؤدي إلى تحويل الحياة الدنيا وكأنها جنة مقدمة على جنة يعني الله تعالى يقدمها للطيبين، حياة الطيبة للمؤمنين. وطبعا مطلوب أن يطبقوها وأن يسعوا إليها، يعني انطلاقا من تطبيقهم للكتاب وإقامتهم للكتاب وتحقيقهم لكل ما طلبه، لهذا المراد. قال ولكن لا نعتبرها عقوبة، وناسين بل نتعبد الله، بل نعتبر التخلف ونعتبر الهوان ونعتبر الذلة ونعتبر تسلط المستكبرين، نعتبرها وكأنها يعني رضانا وصبرنا على ذلك، نعتبره وكأننا سنجازى عليه. وهنا يختلط الوعد بالوعيد، مع أن القرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني هؤلاء كانوا يتصورون أنهم سيجازون جزاء الصابرين، ولكن الله تعالى جزاهم جزاء أهل الوعيد وليس أهل الوعد، أهل النار وليس أهل الجنة. لماذا؟ لأنهم فرطوا في الأوامر الإلهية التي تخرجهم من حالة استضعافهم، من حالة ذلتهم. أنت لست مطالبا بأن تبقى على ذلتك، بل مطالب أن تخرج منها بما أتاك الله من وسائل. يقول أليس هذا مفهوما مغلوطا؟ أنت في حالة عقوبة على ما قصرت، وإذا بك تنظر إلى ما أنت فيه فتعبد الله بالصبر عليه، وتعبد الله بالبقاء عليه إلى آخر أيامك، لأنه هكذا فهمنا أن الوعيد هو ذلك الذي هو مرتبط بالنار. لو فهمنا أن الوعيد في الدنيا وأن كل ما يحصل في الدنيا هو نتيجة ذلك الأمر لاستفدنا من الدرس. يعني الشخص عندما لا يعرف أن ما حاق به بسبب ذنوبه هنا يتهاون ويتساهل، لكن عندما يقال له كل كما ورد في الأثر عن الإمام علي ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فيعلم أن هذا الأمر هو مطلوب بأن يخرج منه. كيف يخرج منه؟ بالعمل الصالح، بأداء ما كلف به، بالعودة إلى دينه بالطريقة الصحيحة، وبالتالي هنا يخرج من الذلة، يخرج من الهوان، يخرج من الاستعمار، يخرج من الهيمنة بكل أشكالها، يحقق ما أمر به في حياته أو في حياة مجتمعه أو في حياة أمته. يذكر سيد حسين ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى أن الوعد والوعيد مرتبط بالدنيا والآخرة، وطبعا هذا كله لتحقيق الاستقامة، لأن الاستقامة تتطلب هذا الأمر. بعض الناس يعني حتى لو ذكرت له النعيم المعد في الآخرة لا يهتم به، لكن إذا ذكرت له النعيم المرتبط بالدنيا يهتم. لو ذكرت له مثلا أن مثلا المطاعم، بعض المطاعم التي حرق الخنزير مثلا فيه يسبب أمراضا، تجده ينتهي عنه. لكن عندما تذكر له فقط العذاب في الآخرة قد لا ينتهي ولا يهتم، وخاصة إذا كان مرجئا يعني، وكان يعتقد أن هناك شفاعة وأن هناك كذا وهذا وهناك كذا، فتجده يتنصر عن المسؤولية بكل طريقة. يقول سيد حسين: ألم يذكر الله في القرآن الكريم في آيات كثيرة الوعد والوعيد هنا في الدنيا؟ الله تعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أليس هذا وعدا إلهيا؟ وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أليس هذا وعدا إلهيا في الدنيا؟ طبعا هذه الآية الكريمة تشير إلى أننا في حال لم يفتح علينا بركات من السماء والأرض أننا لم نتحقق لا بالإيمان ولا بالتقوى، لأن هذا وعد إلهي، والوعد الإلهي لا يتخلف. وبالتالي بدل أن نعتبر ما نحن فيه يعني كأنه ابتلاء إلهي نصبر عليه ونرضى به ونسلم لله، لا، نقول نحن أيضا نحن لدينا مسؤولية في هذا الأمر، يعني هذه علامة التقصير، علامة البعد عن الله، وبالتالي نستعمل هذا الأمر للارتداع. الردعه الله تعالى عندما يردعنا أو يرغبنا في الدنيا أو في الآخرة. وطبعا هذا يعني حتى بالنسبة للآخرة، نقول إذا كان هذا مصيرنا الله تعالى لم يفتح لنا بركات السماء والأرض، فكيف نريد أن يفتح لنا كذلك أبواب الجنة ونحن لم نؤمن ولم نتقي؟ ولو أننا آمنا واتقينا لتحقق لنا ذلك في الدنيا. يقول: أليس هذا وعدا إلهيا في الدنيا؟ كذلك يورد قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أليس هذا الكلام وعدا من الله في الدنيا؟ وكذلك الله تعالى يقول: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يقول سيد حسين: أليس هذا وعدا في الدنيا؟ وهكذا يورد الآيات الكثيرة كقوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وكذلك قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول في هذه الآية: أليست هذه عقوبة في الدنيا ووعيد في الدنيا؟ وهكذا يعني تمكين الله هو وعد وعقوبات الله هي وعيد. يقول ظهر الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يقول حسين: أليس هذا وعيدا في الدنيا أن يذيقهم؟ الله تعالى كذلك يقول: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يقول: أليس هذا وعيدا أن المفترين سيذلهم الله سيعاقبهم الله؟ بعد أن أورد هذه الآيات الكريمة قال: وهكذا تجد القرآن الكريم مليئا بهذا، مليئا بالوعد والوعيد، أن تؤمن بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا في الدنيا، أنت ستستطيع أن تفهم واقعك، تستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيها، هل أنت في وعد أو وعيد؟ هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله؟ يعني هنا الدنيا نعرف بها مصيرنا، لأن الله تعالى أخبر عن الجزاء الذي يناله المفترين والذي يناله المتمكنين، يناله العصاة والذي يناله الطائعين. وبالتالي الله تعالى رب الدنيا والآخرة، والعاقل هو الذي من خلال دنياه يعبر إلى أخرى. يذكر سيد حسين نتائج الإيمان بالوعد والوعيد وفق المنهج القرآني، فيقول: لو كنا نفهم الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا لما اختلطت الأوراق علينا، فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على حالة الذلة التي نحن عليها. كيف هذا؟ أصبحت العقوبات هنا في الدنيا لا نحس بها، العقوبات الإلهية. ألم يقل عن بني إسرائيل عندما ضربت عليهم الذلة والمسكنة بأنه بما عصوا وكانوا يعتدون؟ أي هكذا سيعمل بالعصاة، يعني هذا قانون إلهي يشمل جميع العصاة ومن جميع الأمم. وبالتالي الشخص إذا وجد نفسه في ذلة فليعلم أنه في محل عقوبة، فكيف يرجو الوعد الإلهي في الآخرة وهو من أهل الوعيد في الدنيا؟ والحمد لله رب العالمين.